بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة لعام 33,400,000. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الصلاة ومقدمة الصلاة والطهارة، والآن نحن في كتاب الزكاة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة ما مضى من الدروس. نسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات، يوم الحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المصنف قال هنا كتاب الزكاة، والكتاب حينما تذكر فيه أجناس مختلفة، عندنا الصلاة جنس والصيام جنس والزكاة جنس والزكاة جنس، أما الباب فيكون في الأنواع، الباب يكون في الأنواع، مثل لما الآن يأتي قضية التجارة، الزكاة في عروض التجارة والزكاة في الأموال والزكاة في بهيمة الأنعام وهكذا. وتجينا أيضا الفصول في المسائل لما تكون ثمتها مسائل. وتعودنا أننا في كل كتاب من الكتب أو البوب أو الأبواب كما تقدم لدينا في الاستسقاء والعيدين والجمعة نتحدث بمقدمة يسيرة عما يتعلق بهذه الشعيرة، لا سيما هذه الشعيرة العظيمة والشريعة العظيمة فيما يتعلق بتشريع الزكاة. فالزكاة هي أحد أركان الإسلام، الزكاة هي أحد أركان الإسلام، بل هو الركن الثالث، الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة. من جهل فرضيتها فهو كافر إجماعا، من جاء وقال لا يجب شيء اسمه الزكاة ولا يجب في المال شيء فلا شك بكفر قائل هذا القول، وقد انعقد الإجماع على هذا. ومن أقر بها ومنعها، وهذا هو حال الكثير، لا تستغرب حينما أقول حال الكثير، فأنا أقول هذا على خلطة مع الناس ومع التجار، فبعض الناس يقر بها لكنه يمنعها، فهذا بشره بعذاب أليم. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. طبعا الشيخ السعدي له كلام نفيس هنا، في من منح خير الله ومن منح فضل الله ومنع إحسان الله، وربنا قال أحسن كما أحسن الله إليك. فلله ميراث السماوات والأرض تشمل كل إنسان ولي شيء أو ولي عمل أو ولي إدارة أو ولي رئاسة أو ولي شيء ومنع الخير ومنع الفضل، فهذا يبشر بعذاب أليم. فمن أوتي المال وكنزه ولم يؤدي حقه فبشره بعذاب أليم. وقد دل مفهوم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كما في سورة التوبة. فمنكر الزكاة هو كافر، وذهب بعض العلماء على أنه يكفر تاركها بخلا، يعني من ترك الزكاة بخلا يكفر، في رواية عند الإمام أحمد استدل بهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يكفر تاركها بخلا، وهو دليل من قال بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد قواها بعض الأخوة، رواية عن أحمد قواها بعض أصحاب الوجوه في مذهب الإمام أحمد. والراجح من حيث أنه لا يكفر بهذا الشيء، من تركها بخلا لا يكفر، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة، ولو كان كافرا لما يرى له سبيل إلى الجنة. إذن يكون منطوق الحديث، منطوق الحديث مقدم على مفهوم الآية. ولو كان هنا الأخ أبو جندل لشرحنا له فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ومنطوق النص. إذن أظهر الأقوال في فرضيتها ما ذكره ابن كثير من أن أصل الزكاة فرض فرض في مكة. فيما يتعلق الآن فيما يتعلق بقضية فرضيتها فريضة وأنها ركن ثالث من أركان الإسلام، قرنت للصلاة عليكم السلام في أكثر من 80 موطنا في كتاب الله تعالى. ولما قرنت في هذه المواطن الكثيرة دل على أن الإسلام مبني على ماذا؟ مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده. فسعادة المرء تكمن في أن يحقق الإنسان الإخلاص لربه ومولاه وفي الثاني لعدم. فربنا حينما قرن بين الصلاة والزكاة في هذا الموضوع دل على أهمية الزكاة ودل على ضرورة الإحسان لعبيد الله تعالى، كما أن الإخلاص لا بد منه. هذه الفريضة هل فرضت في مكة أم أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية للهجرة؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن الزكاة فرضت في مكة وليست في المدينة، لكن تفصيلاتها جاءت تفصيلاتها في المدينة. وقد يقول قائل لماذا تفرض في مكة ثم تفصل في المدينة؟ لأمرين: أول قضية حتى تستقر في النفوس فريضتها ويعتاد الناس عليها، فلما تأتي قسمتها ووجوبها وتحديدها يكون الناس تتلقى الأمر يعني ولديهم سابقة علم. ثانيا يعني الناس كانوا في ضيق وفي شدة، وأصحاب الأموال كانوا يعني يؤدون أموالهم في ذاك الزمن، ومعلوم أن عثمان بن عفان كان يؤدي ماله، وعبد الرحمن كان يؤدي ماله، وأبو بكر، فكانوا هؤلاء يؤدون مالهم ويؤدون سيادة على ما لديهم من مال. طبعا الدليل على هذا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه من سورة الأنعام، وسورة الأنعام بالاتفاق أنها مكية. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم المعارج، وقوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون المؤمنون، وكلها مكية. فهذه آيات مكية. أما فرضها في المدينة فهو فرض يعني فرض النصب، النصب والمقادير الخاصة. أما في مكة فكانت مطلقة وموكولة للأفراد وشعورهم، يعني المهم أنهم يشعرون بواجب الأخوة، فيأتي الإنسان يقدم ما يستطيع تقديمه في هذا الشيء. فيما يتعلق بتعريف الزكاة، قال العلماء: قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. طبعا أنت الآن لما تطلع كيف أن الشارع الحكيم قسم قضية الزكاة وفرعها ونوعها بطريقة، تجد أن الإسلام جميع الإسلام ينتفع بهذه الفريضة. قدر واجب هو واجب لا بد منه، ومقدر يعني إما عشر إما خمس، وإما عشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر. ربما نحن لا ندخل الخمس، لأن الخمس نادر وقليل جدا فيما يتعلق بفرجه، فهو عشر أو نصف عشر أو ربع العشر، فهو قدر واجب. ولما ترجع إلى عشر ونصف العشر وربع العشر، عن هذا المقدار ليس مقدارا مؤذيا. في مال مخصوص، هذا في مال مخصوص ليس في كل مال، لطائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة. يعني هذا الأمر أيضا رتبت القضية غاية الترتيب، وهي مظهر من المظاهر العظيمة فيما يتعلق بالتكافل. طبعا من فوائد الزكاة، لو أردنا أن نجمع 100 فائدة باستطاعتنا أن نجمع 100 فائدة أو أكثر من 100 فائدة، لكن هذه 26 فائدة من فوائد الزكاة. ولولا قوله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لما سردنا هذه 26. لكن هذا الأمر جمعت هذه الأقوال من أقوال أهل العلم من أجل ماذا؟ يعني من أجل تدبر عملي لهذه الآية الكريمة. فنقول: أولا هي تطهير للنفس من الشح والبخل، وتطهير للفقير من الحسد والضغين على الأغنياء، وأيضا تطهير للأموال. فهي تزكية، هذه التزكية التي بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نتزكى ونزكي الأنفس ونزكي الأموال ونزكي قلوب الآخرين. فالتزكية قضية مهمة جدا، ولذلك لا بأس أن طالب علم يبحث في قضية من قضايا الأعمال القلبية وهي قضية التزكية. وثمة مقالات عديدة للشيخ سليمان العلوان فك الله أسره، مقال نفيس جدا في التزكية مطبوع في مجلة الحكمة، ونصوص عديدة، والشيخ الإسلام كتاب في هذا، ولغيره من أهل العلم كتب ألفت في التزكية. فالتزكية يعني قضية أخذت حيزا كبيرا في كتاب الأفعال. فإحنا لما نعمل بالتزكية دائما الإنسان يراقب نفسه ليزكي نفسه، يطهر نفسه من الرذائل ويحلي نفسه بالفضائل. الشارع الحكيم حينما شرع الزكاة شرعها من أجل التزكية، لأن التزكية قضية مهمة جدا. يعني إحنا لما تحدثنا فيما يتعلق بقضية الكسوف، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، وأن فيها فائدة من فوائدها حتى يتوب المذنب وحتى يستدرك المفرط عما فرط. فمن مقاصد الشريعة في قضية الزكاة تزكية النفس. ثانيا سد حاجة الإسلام والمسلمين وتطهير المال. أولا سد حاجة الإسلام لما تكون القضية كما يتعلق في سبيل الله وغيرها من الأمور الأخرى الداخلة في هذا المعنى، وأيضا لما تحل قارعة بالمسلمين أو ما أشبه ذلك. نعم، فسد حاجة الإسلام وسد أيضا حوائج المسلمين من الفقراء وغير الفقراء الذين قد يعني تلجئهم حوائج خاصة في ظروف خاصة. وأيضا فيها تطهير المال، فإن المال قد يقع فيه شيء من الإثم والحرام، فهذه هي كما أخبرنا قال أوساخ الناس، أي أن فيها تطهيرا لما شاب أموال المسلم من شيء فيه شك أو شبهة. وأيضا فيها يعني حصول الآثار الطيبة على البلاد وللعباد لما الناس تكون متكاتفة فيما بينها متعاونة. ثالثا الزكاة سبب في حصول الخير في مال العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة، إذن فيها فائدة أن مال العبد يزكو وينمو ويزداد. رابعا فيها رفع العبد، فيها رفع العبد، فالعبد يرتفع بهذه الحسنة لأن الله قرنها مع الصلاة التي هي عمود الدين، فلما الله سبحانه وتعالى قرنها في أكثر من 80 موطن والصلاة هي عمود الدين، والعمود يعني عمود الشيء هو ما يبنى عليه الشيء، حيث لو ذهب العمود لذهب ما بني عليه، فلما قرن فهي أيضا فيها رفعة للعبد، وهذا فيه إشارة إلى علو شأنها وعظم أمرها، فالعبد يرتفع بها إذا أداها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذن هي أحد مباني الإسلام العظيمة. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقاله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد في فقرائهم. فإذن هي أحد عمد هذا الدين. خامسا هي سبب في حفظ العبد وحفظ ماله، فهي حق لله عز وجل، والقاعد أن من حفظ حق الله تعالى حفظه الله، ومن جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. فإذا حفظها العبد حفظه الله تعالى. سادسا زيادة قربة وامتثال وتقوي يقين العبد، فهي زيادة قربة مع القربة التي يأتي بها العبد، وامتثال لأمر الله تعالى أن الله قد أمر بها في كتابه وحث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل السعاة إلى هذا. وحينما ننظر إلى خلافة أبي بكر الصديق فقد قاتل من أجلها، وحينما ننظر إلى نجاح خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت أيضا قائمة على الزكاة. ففيها زيادة قربة وامتثال وتقوي يقين العبد بالرب، لما العبد يقدم ما في يديه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلفه وأن ماله لن ينقص، فهذه فيها قربة إلى الله، فيها زيادة إيمان العبد، فيها قوة يقينه بربه وماله، فيها حسن الظن بالله تعالى. سابعا في فريضة الزكاة سنة الابتلاء، وربنا قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فهي أيضا فيها سنة الابتلاء وهي سنة من السنن الإلهية، فالله قد ابتلى الغني بالفقير وقد ابتلى الفقير بالغني. ولذلك يعني من فوائد يعني الفقير لو ترك الغني من غير أن يثبت سيضطر الفقير ربما إلى السرقة ربما إلى الغصب ربما إلى الاحتيال، فهذا من الابتلاء للغني. وأيضا الفقير لما يتأخر عنه هذا يبتلى هل أنه يصبر أم لا يصبر. وأيضا الدعاء، الآن ننظر إلى الفقير الذي يصب الغني على الفقير صبا، ماذا سيكون قلب هذا الفقير الغني؟ سيرضى ويدعو له وهكذا. ثامنا تحقيق وسطية الإسلام، ولذلك الإسلام وسط في كل الأمور، والإسلام نظرة للمال نظرة وسطية، يعني لا أن الإسلام نظرة إلى المال نظرة تقديس وتعظيم فوق حده كالرأسمالية، ولا أنه حق من قدر المال كما يتعلق بالاشتراكية فغبن حق الناس. ولو أننا لو أن الإسلام نظر نظرة الرأسمالية لعبد المال من دون الله تعالى، ولأدى هذا إلى جعل الناس طبقات، لكن الله سبحانه وتعالى أمر الأغنياء أن يعطوا بما يسد حاجة الفقراء بنظام، بحيث لو أن الناس لو دفعوا الزكاة دفعا حقيقيا لما بقي فقير من المسلمين على وجه الأرض. فإذا نظرة الإسلام للمال نظرة حثت على الاكتساب وحثت على العمل، وأن الإنسان لا يكون أسير المال، وأيضا جعلت المال قيام للحياة وقيام للدين، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا هي نظرة وسطية بين الرأسمالية المجرمة وبين الإشراكية الملحدة، أعطت للمال القيمة الحقيقية وجعلت العبد يدفع المال بحق الله تعالى، وحثت على الصدقة فوق قضية الزكاة الصدقة الثانية، حتى الإنسان لا يكون أسيرا لماله، بل إنما يجعل المال بيده يستخدمه في طاعة الله تعالى. تاسعا إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، ولذا الإنسان أول ما تفرض عليه أول ما يكون لديه نصاب ويؤدي الزكاة يفرح ويقع في قرارة نفسه أنه أدى فريضة من فرائض الإسلام، كما أن الحاج حينما يحج لأول مرة يقع في ذهنه أنه قد أدى فريضة وركنا من أركان الإسلام ومباني الإيمان. عاشرا هي دليل على صدق إيمان المزكي، لأن المال محبوب في النفوس، وأن المحبوب لا يبذل إلا في محبوب أفضل منه أعلى منه، ولذا سميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضى الله، ولذلك المهر الذي يقدمه رجل للمرء يسمى بالصداء، لأنها تدل على صدق تعامله معهم فيما يتعلق بالخطبة وقبل الخطبة. فإذا المسلم حينما يؤدي الزكاة تدل على صدق نيته في طلب رضا الله تعالى حينما يضعها كما أراد الله تعالى. 11 تزكي أخلاق المزكي، فتنشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، وتوقيه من قضية الشح، والشح أمر قبيح جدا، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 12 إنها سبب من أسباب انشراح الصدر، فإن الإنسان حينما يتصدق بالمال يجد انشراحا ولذة ومتعة حينما يؤدي المال في حقه. ومن أراد أن يرجع إلى كلام أهل العلم هذا فليرجع إلى مقولة أبي جعفر المنصور فيما يتعلق بإمساكه للمال، كان يمسك المال ولا يضعه إلا في محله حتى سماه بعض الناس بصاحب الدوانيق، وهو تحدث لماذا أنه لا يصرف في المال ولا يضيع مع وجود اللذة في إنفاقه. 13 تلحق المؤمن بالمؤمن الكامل، ولذا أخرج مسلم في صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هي تلحق الإنسان بالمؤمن كامل الإيمان. 14 إنها من أسباب دخول الجنة، إنها من أسباب دخول الجنة، ولذا أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. 15 تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، ولذا ربنا قال وأحسن كما أحسن الله إليك، فالإنسان ينظر أن الله سبحانه وتعالى قد من الله عليه بنعمة المال فيحسن، فحينما يحسن وينفق على إخوانه كأنه ينفق على أهل بيته، فيصبح المجتمع الإسلامي بمثابة أسرة واحدة. 16 النجاة من حر يوم القيامة. تقدم لنا في مرات عديدة في درس البخاري أننا قد نقلنا قول الأوزاع فيما يتعلق بقيام الليل، حينما قال قيام الليل يهون قيام يوم القيامة، واستدل لهذا بقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ففي هذا اليوم تشتد الحرارة ويعرق الناس حتى يصبح عرقه في الأرض 70 ذراعا. فمن ضمن الأسباب ومن ضمن النجاة في هذا أن الإنسان يكون في ظل صدقته، كما أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة من حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولذا من الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله حينما قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمن أسباب أن الإنسان يوقع حر يوم القيامة هذا الأمر. وإذا الإنسان ينمو أنت قد تجلس مجلس علم أو مجلس تذاكر ويأتي في باس أنه يخفف عنك في القبر وينورك في القبر أو يهون عليك في السؤال أو يهون عليك بالقيام وهكذا. فمن أسباب الزكاة أن الإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة. سابع عشر، إنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه. فالإنسان يعلم أنه في هذه الدنيا أنه عبد لله تعالى وأن الله قد أمره بعبادته سبحانه وتعالى، وأنه لا بد عليه أن يعرف الأوامر حتى يمتثل بالأوامر ويعرف المنهيات حتى ينتهي عن تلك المنهيات. فإذا هي تلجئه إلى الفقه، والفقه في الدين من أعلى المراتب، حتى قال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه، فهي عبادة تجر إلى عبادة. وأنتم تعلمون بأن من علامة الحسنة ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وأيضا من جزاء السيئة السيئة بعدها. فمن فوائدها أن الإنسان يلجئ. لكن تنظر للمسلم الذي يأتي ليؤدي الزكاة ولا يتفقه في فقه الزكاة، ويذهب إلى العمرة ولا يتفقه في فقه العمرة، ويذهب إلى الحج ولا يتعلم أحكام الحج. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى مقصد الشارع من التشريعات حتى يؤدي الطاعة في محلها ويتعلم ما يتعلق بها من أحكام. ثامن عشر، إن أداء الزكاة من شكر المنعم، وربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الزكاة حينما يؤديها الإنسان فهو إنما عليكم السلام إنما يؤدي شكر المنعم سبحانه وتعالى. تاسع عشر، فيها مضاعفة في الأجر، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف لعباده في هذه الصدقة، وربنا جل شأنه قد ذكر في الجزء الثالث من سورة من القرآن آيات عديدة فيما يتعلق بالنفقة، وضرب فيها المثل بسبع سنابل. وختم هذا الجزء أيضا بقول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففيها مضاعفة الأجر وزيادتهم. عشرون، ذهاب شر المال ووباله. فهذا الولد فيه شر والزوجة فيها شر والسيارة فيها شر، فالإنسان حينما يؤدي حق النعمة يذهب عنه شر تلك النعمة. المال أيضا فيه شر، يذهب شر المال بأداء الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره. فحتى يجعل الإنسان النعمة نعمة ليست بل أنه يؤدي حق هذه النعمة. أما إذا لم يؤدي حق النعمة تتحول النعمة إلى بلية، كما قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ولذا قال سفيان بن عيينة قال إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وأن تستعين بها على طاعته، فما حمد الله من استعان بنعمه على معاصيه. إذن هي أيضا سبب من أسباب ذهاب شر المال. 21، ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من هو دونه. فالفقير لما تأتيه الصدقة ربما مباشرة يأخذ جزء من المال الذي تصدق به عليه فيعمل بها، فهي أيضا فيها مجرة تجر الآخرين إلى فعل الخيرات. وحتى الشخص الآخر لما يرى الإنسان إنسان يتصدق ربما يتأثر، وذلك نحن نقرأ في بداية سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. ففعل الخير يجر الآخرين إلى فعل الخير، وربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى حتى يصبحون أئمة في العلم والعمل. 22، تحقيق أهم عناصر التمكن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإنسان حينما يؤدي هذه الفريضة يحصل على أهم عناصر التمكن في الأرض. أما الإنسان لما يقصر بحدود الله ويترك جوانب عظيمة من جوانب الإسلام ويأتي لجانب فهذا العمل غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يأتي لجميع الشعائر والشرائع، يأتي لجميع الشعائر والشرائع. 23، سبب لقضاء الحوائج وتنفيذ الكربات. والنصوص في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من نفث عن مؤمن كربة. فإذا الإنسان حينما يؤدي الزكاة وينفس عن الفقير كربته هذا من سبب أن تنفس كرب الدنيا وكرب الآخر عن العبد. 24 هي من أسباب النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإذا أحسن الأغنياء على الفقراء كان هذا سبب من أسباب نصرهم. 25 إنها من أسباب رحمة الله للعبد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالله سبحانه وتعالى قد علق على فعل الخيرات وطاعة النبي، ومن ذلك المحافظة على الصلاة التي هي أفضل أعمال، وكذلك إيتاء الزكاة هي سبب لرحمة الله، وأينا لا يحتاج إلى رحمة الله. وهب أنك قد أوتيت من المال الكثير، وأوتيت من الأبناء الكثير، وأوتيت من عرض الدنيا، ولم تؤت رحمة الله، ماذا ينفع؟ وربنا قال: ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالإنسان به حاجة جدا إلى رحمة الله تعالى. 26 إنها تنظيم شامل وكامل، فيعيش الإنسان سعيدا، يسعد هو بهذه الطاعة حينما يؤديها وينشرح صدرهم، وهي أيضا نظام متكامل فيما يتعلق بأداء الحق للفقراء. إذن الزكاة هي طهارة، طهارة يطهر بها الإنسان نفسه، ويطهر بها ماله، ويطهر بها قلب الفقير. وربنا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذاك المؤمن لما يقرأ أقل شيء جزء من كتاب الله لماذا؟ من أجل أن يتزكى. ولذلك نعمة الرسول هي أعظم نعمة، وربنا قد سمى نبيه نعمة حينما قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فربنا قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم من الكفر والأخلاق الرذيلة، وأيضا من البخل حينما يتذكر. هذا فيما يتعلق بمعنى الزكاة لغة. وفي الأثر أثر أبي جعفر أو جعفر الصادق اللي هو محمد بن علي الباقر، يقول: زكاة الأرض يبسها. طبعا في بعض الكتب الفقهية وعلى لسان بعض المتفقهة يقولون زكاة الأرض يبسها، فهو الصواب زكاة الأرض يبسها، هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. يقول: زكاة الأرض يبسها، أي طهارتها من النجاسة إذا نشفتها أشعة الشمس، حينما تقع يعني نجاسة على الأرض زكاتها بأي شيء؟ بيبسها. وفي الصحيحين أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها في المسجد تلقي بعض النجاسة، فما كانوا يغسلونها. فزكاتها ماذا؟ طهارتها يبسها بأشعة الشمس، تذهب هذه وتصل. لكن لو فرضنا أردنا أن نستعجل بالتطهير نأتي بالماء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي في المسجد فأمر بذنوب من ماء فأتي به. وتطلق الزكاة يراد بها النماء والزيادة، تطلق الزكاة يراد بها النماء والزيادة، لأنها تنمي المزكي، تنمي المزكي نفسه في فعل الخير. يعني هو لما يؤدي حق الزكاة ولا يبخل يرى نفسه أنه قد فعل خير فيطمح أن يفعل خير، وأيضا تزكي هذا المال وتزيده، فهي أيضا بمعنى التطهير بمعنى النماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، يعني هذه لا تنقصه وإنما تزيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ملكان يقولان كل يوم، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وانت اذا ما تصدق يوميا خلي عندك يعني فد عليجي او فد شيء، وحتى اذا مصرفك ضعيف لو 250 دينار يوميا وطلع 250 وتحطها في هاي الحصيله بنيه النفقه، وتجي بعدين تجمعها وتخرجها. انا يعني اول مره سويت هذا الامر وفعلا ظليت جمعت مبلغ يسير جدا كان في ذاك الزمان، يعني وفي نفس اليوم أنا قدمتها بعد العصر من صلاة المغرب. جاءني رجل من مكان بعيد وهو رجل مقابل وقال لي: يا ماهر أنا أريد أهديك 200 دولار. كان ذاك الزمان 200 دولار كان مبلغ محترم جدا. فإذا رفضت ودفعت قال: لا أنا مصر وأنا أخذت مقابلة وربحت فأريد أهديك 200. فتذكرت بالحديث أن الأمر خلص، يعني في اليوم الذي دفعتها هذه. فالإنسان يجعل في نفسه حصيلة من أجل أن يتصدق، وأيضا يرعى حق الله في قضية الزكاة. فالزكاة إذا تطلق على التطهير وتطلق على الزيادة والنماء، وهي أنواع الزكاة. في أصل الزكاة أنواع، منها زكاة النفس هو أفضل شيء. فإحنا أيضا حينما نؤدي قضية الزكاة نستذكر قضية تزكية النفس، وربنا قد أقسم بأقسام عظيمة، ثم قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم جاء قال قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس تطهيرها من الشرك والكفر والبدع. قضية البدع يعني دائما نذكر بها حتى الإنسان لا يقع في بدعة، ومن الذنوب ومن المعاصي ومن الأخلاق الذميمة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتشمل تزكية النفس وتشمل تزكية المال وإنماء المال، فهي كذلك تزكي من البخل وتزكي أيضا من الشح. النوع الثاني زكاة البدن، وذا احنا في رمضان من حديث أبي سعيد الخدري قال عن صدقة الفطر صاعا من طعام من بر أو تمر أو شعير أو وقف على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وفي رواية من المسلمين. فهي أيضا هذه الزكاة هي زكاة عن البدن كما في صدقة الفطر. ولكن حينما ننتهي من الأموال وعروض التجارة سنعرج على صدقة الفطر. النوع الثالث من هذه زكاة الأموال، وزكاة الأموال هي ركن من أركان الإسلام كما قلنا، وهي قرينة في الصلاة. يعني حينما نستحضر قضية الزكاة وأهميتها نستحضر أنها قرينة في الصلاة، وقد فرضها الله على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتفصيل، أما كبدء فريضتها وإعلام فرضها فهذا كان قابل الهجرة حينما كان المسلمون في مكة. فهي فريضة عظيمة وشعيرة وشريعة. لما نقول شعيرة هي أشعر الله أنها عبادة، ولما نقول شريعة أن الله قد جعلها لعباده طريقة متبعة في طاعة الله. والأحاديث فيها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل السعاة وأرسل الجباة بهذا، وهي حق للفقراء وأيضا المصارف المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وربنا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآن نبدأ بقراءة الكتاب بعد هذه المقدمة. فنقول قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة، وقلنا بأن الكتاب لما يكون فيه أجناس يقسم إلى كتب، ولما فيه أنواع يقسم إلى أبواب، لما يكون فيه مسائل هذه المسائل تقسم إلى فصول. فقال تجب بشروط خمسة. لما قال بشروط خمسة هذا إجمال قبل البيان والتفصيل لتهيئة السامع وتشويقه. ولكن إحنا لما نريد أن نفهم كلام ربنا مما نقرأه نقرأ شعر العرب من أجل أن نفهم كلام الرب. لا لما تقرأ في شعر العرب وفي النصوص القرآنية تجد استخدام ألا أداة استفتاح وتنبيه حتى ينبه ذهن السامع إلى هذا الأمر. وهنا لما يقال تجب بشروط خمسة يعني هذا إجمال لم تبين بأس تبين، من أجل ماذا؟ من أجل تنبيه المقابل وتشويقه حتى ينتبه. وإحنا لما كنا في الابتدائية ويتكلم الطلاب يضرب الأستاذ على الطاولة من أجل أن ينتبه الطلاب. فهذه تجب بشروط خمسة، أي هذه الشروط لا بد منها، لا بد من توفرها للحكم بوجوبها ولزومها، أي تكون لازمة. قال الحرية، حرية أي إنما تجب على الأحرار، إنما تجب على الأحرار لأن العبد لا يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المتاع. فالعبد لا يملك، وذاك الشخص عند عبد بسم الله شخص من الأشخاص عند عبد، وهذا العبد له مال، فإذا السيد باع العبد المال لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المتاع المشتري. وهذا ورد فيه النص قال ومن باع ثمرة قد ومن باع نخلا قد أبرت ثمرتها فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع. وهذه حكمة قوية جدا يفهمها الإنسان حتى لا يفرط في المال. يعني أنت عندك بستان وقد أبرت هذه الثمرة حينما تبيع البستان الثمر لمن؟ لهذا الذي أبرها، للمالك السابق، إلا أن يشترط المشتري، قال أنا أشتري البستان وما فيه المؤبر وغير المؤبر. وهنا قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهنا أثبت بأن العبد لا يملك، لكن قد يقول قال تقول من باع عبدا وله مال، هذه اللام للاختصاص. فقضية مهمة أن نفهم لام الاختصاص واللام للملك. سعدنا دراجة هوائية عند الباب، نقول الدراجة لمن؟ يعني ملك من؟ فهذا لمن؟ لام للملك. وعدنا امتحان 24 في سورة فصلت، يجي الإنسان يقول الدرجة الأولى لمن؟ أو الجائزة الأولى لمن؟ لمن هنا يعني من الذي اختص بها؟ فهذه اللام هنا ليست للملك، إنما هي للاختصاص. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الشارع الحكيم قد أخلى العبد من الملكية، فإذا ما دام أنه لا يملك فإذا لا يتوجه الخطاب له، فلا بد من الحرية. وإسلام يعني الزكاة حينما تقبل من الإنسان لما يتفاهم أن يكون مسلما. ونحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا الذي نرجحه، لكن هل نأخذها من الكافر ونأخذها من الذمي؟ الجواب لا نأخذها كزكاة، لأنها عبادة والعبادة لا تصح من كافر، ولأنها طهرة، وربنا قال خذ من أموالهم صدقة. فهؤلاء أنجاس أرجاس لا تزكيهم أخذ الصدقات منهم. ولذلك لو فرضنا شخص أقسم قسما على قضية ثم حنث، ماذا يصنع؟ يدفع كفارة يمين، لكن من أقسم يمين غمس هل يدفع كفارة يمين؟ الجواب لا، لأن عمله فاسد، والله لا يصلح عمل المسلمين. فإذا هذا الكافر نجس، ولذا لا تطهره أخذ الصدقة منه. ثم قال وملك نصاب، طبعا النصاب هو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإن نقص لم تجب. يعني الآن في بلدنا لهذا العام قلنا بأن النصاب 950 ألف دينار بالعملة العراقية، فاللي عنده أقل من هذا المبلغ لا زكاة عليه، واللي عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجب عليه أن يؤدي زكاة، هذا هو النصاب. والنصوص في هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأواق لما تحسب فيما يتعلق بالدراهم ثم تحول إلى مثاقيل 140 مثقال ثم تحول إلى غرام 595 غرام يكون سعر 595 غرام مع 950 ألف دينار. ولما قال ملك النصاب معناه أن يكون مالكا للنصاب. قال واستقراره أي يعني استقرار هذا المال عند المالك. لو فرضنا شخص من الأشخاص عنده الآن حنطة قبل الحصاد بشهر أو بشهر ونصف، وما زالت هذه الحنطة خضرة لم تشتد، ثم ذهبت هذه الحنطة، لم تستقر هذه في ملكه في مال، لأنها لم تشتد ولم تبلغ ولم يحصدها، وربنا قال وآتوا حقه يوم حصادها. لو فرض أنه حصدها وآواه الجرين في البيت ثم تلفت، هل يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ نعم يجب عليه أن يؤدي الزكاة، لكنها لو تلفت بعد أن استقرت عند الحنطة فالجواب لا. من أوقف بستان وقال هذا للفقراء، فهذه الثمرة يعني قبل أن نستلمها الناس لا تستقر عندهم أيضا فيما يتعلق بمجن. مثال ذلك شخص أشخاص عنده أرض وقال هذه الأرض لله تعالى ثم بناها مسجدا، فهل يحق له أن يمنع إنسان أو شخص من الأشخاص عن دخول هذا المسجد؟ الجواب لا يحق له أن يفعل هذا الشيء، لأن المسجد قد خرج من ملكه إلى ملك الله تعالى. وأيضا فيما يتعلق بالنابت بالبراري، أيضا نبت بالبرية في الشيء من الأشياء من هذه النباتات، أيضا هذا لم يستقر ملكه عند أحد. وأفضل مثال في هذا قضية الثمرة قبل بدو صلاحها، فهي لا يستقر ملكها عند الإنسان، لكن لو حينما تستقر عينا من الأعين التي ينبغي أن تؤدى زكاتها وأخرها فلم يؤدي زكاتها، فهذه إذا تلفت أو ذهبت أو ضاعت أو سرقت يجب عليها أن يؤدي زكاتها لأنه قد قصر فيها. الآن في بلدنا فيما يتعلق بزكاة الحبوب وزكاة التمر، لا سيما الحبوب، يعني الواجب كما قال ربنا وآتوا حقه يوم حصاده، لما يجعل بيدر ويكيسها في أكياس عليه أن يؤدي زكاتها قبل أن يرفعها إلى المخازن. الآن الناس ماذا تصنع؟ تكيس الأشياء وتبيعها للدولة وتستلم المال وتؤدي الزكاة من أي شيء من المال، وهذا خطأ وغير صحيح ومخالفة، وهذا تبوه جهل الناس وجهلهم بأي شيء، جهلهم بركن من أركان الإسلام. قبل 5 أيام اتصلوا في من رأوا أشخاص عندهم أيضا حنطة وباعوا هذه الحنطة واستلموا ثمنها 18 مليون دينار ووضعوها في السيارة، ثم سرق هذا المال وغرموا السائق 6 مليون، وهكذا عندهم الآن 6 مليون. يسألون كم نزكي؟ قلت لهم نبكي عطا كم طن كانت هذه القضية، فإحنا فيما يتعلق بالأضمان لأن وجبت عليكم أن تؤدوها حنطة قبل أن تبيعوها وتستلموا ثمنها. فإذا هذا استقرار يعني يستقر المال، يعني لو فرضنا أنت تعمل بأجرة أو شخص جعل لك جعالة قال لك عندي كذا، متى يجب؟ حتى يستقر المال عندك، أما أنت لم يستقر المال عندك مال فأنت لا تؤدي هذا المال. يعني شخص مؤلف ألف كتابا وضاع حقوق الطبع لذا وسلمهم الكتاب وقال له أنت لك 7400 دولار على هذا الكتاب الفلاني، متى حينما يستلم المال؟ يستلم المال مع المال الذي عنده يحول عليه الحول، أما قبل أن يستلم المال هذا لم يستقر بملكه، من يقول أنهم سيؤدون لك المال؟ فهذا الشارع حينما ذكر استقرار المال حتى لا يصاب صاحب المال بالضرر. قال مضي الحول سمي حولا لأن الناس تتغير أحوالهم فيه، وسمي عام لأن الناس والأشياء تعوم في هذا العام، فاللي عمره 16 سنة العام سنة جل عمره الشيخ علي هو قاعد سنة وهكذا تحول، واللي ما عنده لحية مثلك العام أصبح هذا العام له لحية وهكذا، فالأشياء تتحول فيه. وورد في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، الحديث أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها، ولأهل العلم كلام طويل في ثبوت الحديث وعدم ثبوته. قال في غير المعشر، شوف هناك أشياء استثنيت من الحول، ثمة أشياء استثنيت من الحول، من ضمنها الركاز وهو ركاز الجاهلي، أنت تحفر بئر فتحفر وتحفر فوجدت ذهبا من دفين الجاهلية قبل الإسلام، فهذا مباشرة كم تدفع منه في الزكاة؟ 5، وفي الركاز 5. طبعا صاحب الكتاب الحمد لله لم يذكر هذا الشيء. فقال هنا في غير المعشر، احنا عندنا يقصد فيه الامور التي لا يشترط ان يحول عليها الحول، من ضمنها الثمار والزروع، فبعضها يجب فيه العشر وهو المسقي دائما، وبعضها يجب فيه نصف العشر وهو المسقي بالسامية. قال في غير المعشر الا نتاج السائمة، شوف عاد يستثنى من النتاج السائمة، انت العام الماضي في ذي الحجة عندك 39 من الشياه، لو وجد الحجة السنة فوق 39 لا تجب فيها الزكاة لأنه أقل المقدار، بالغنم ماذا 40 شاة، فعندك 39 في ذي القعدة نتجت واحدة، فيجينا الآن في ذي الحجة الآن أنت ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تؤدي الزكاة. هذا الذي ولد في ذي الحجة طبعا يسمى هذا الشاة المشؤومة، إنه هذا واحد وصغير راح ندفع مكانه واحد أكبر من عنده باعتبار أن المال قد أصبح نصابا. نص المال يحول عليه الحول. فقال هنا إلا نتاج السائمة، لأن حول الأولاد حول السائمة حول الأولاد حول أمهاتهم، حول هذه حول أمهاتهم. وهذه يعني هذه الصغيرة لا يشترط أن يحول عليها الحول، وهذا حال حال المال. يعني أنت العام في رمضان لو فرضنا أنت وجب عليك الزكاة في العام الماضي، كان عندك 1,000,000 دينار عراقي وأديت زكاتها 25,000 دينار في ذي الحجة، وجئت السنة أصبحت 1,000,010,000، وبعض الملايين أنت قد حستها قبل شهر أو قبل شهرين. فالأصل أصل الحول القديم، أصل 1,000,000 دينار القديم للحول المال، والزيادة هذا كل الزيادة تتبع أصل المال، يعني الفرع يتبع مال يتبع الأصل. لكن لو فرض أنت في رمضان انقطع عندك الحول وأصبحت لا تملك إلا 500,000 وليس فيها، من أين تحسب؟ تحسب من رمضان إلى رمضان القادم عام 1434 وهكذا. وهذا الشيخ إبراهيم، يعني إحنا المال المستفاد أثناء الحول يكون مع الحول، المال المستفاد أثناء الحول يكون مع الحول. إحنا الآن في ذي الحجة، اليوم 28 ذي الحجة، فأنت العام الماضي لما أجد الحجة لديك نصاب، لديك 1,000,000 دينار بلغت نصاب ودفعت زكاتها، ثم أنت السنة في ذي القعدة قبل الحجة بشهر أصبح المليون بقى مليون ومنقضى، أصبح 10,000,000. حينما تزكي ذلك تزكي 10,000,000، راح تقول لي هاي 9,000,000 الجديدة لم يحل عليها الحول. نقول هاي تابعة لماذا؟ تابعة لأصل، فالفرع هنا يتبع الأصل. لكن لو فرضنا أن الحول انقطع، المليون اللي كان عندك في ذي الحجة بعدها بشهور في رمضان اللي هو الشهر التاسع، مثلا شهر 12 رمضان اللي هو الشهر التاسع أصبحت 1,500,000، انقطع الحول. متى تحسب؟ متى يعني لو فرضنا انقطع الحول في رمضان وانت العام الماضي زكيت في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الشهر وفي مثل هذا اليوم، وانقطع في رمضان أصبحت 1,500,000، احتجت أشياء ونقص المال، ثم الآن أنت الآن أصبح عندك مثل 1,000,000 دينار، متى تزكي الآن؟ متى يجب عليك الزكاة؟ تحسب من وقت الانقطاع إلى حول كامل هي سنة قمرية، فتأتي في رمضان القادم وتؤدي الزكاة، فإذا انقطع الحول تستأنف من جديد. لكن المال المستفاد أثناء الحول فهو يضاف إلى أصل الحول. فقال هنا في غير المؤشر إلا نتاج السائمة، فهذا نتاج السائمة الذي ينتج من السائمة، يعني أيضا هذا لا يشترط عليه أن يحول الحول، كما أن المال الجديد اللي زيادة على النصاب أيضا لا يشترط أن يحول عليه الحول، يتبع الأصل. قال وربح التجارة، مثل هذا الشخص عنده مال وازداد هذا المال، مثل ربح التجارة، لأن الفرع تابع لأصله، والمطلوب منه الحول ماله هو حول رأس المال، حول رأس المال. شخص عند العام الماضي 40,000,000 وأصبح السنة عنده 200,000,000، فحينما يزكي 200,000,000، هاي 150 يجت أرباح هاي السنة، نقول نعم تتبع إلى الأصل. ولو لم يبلغ نصابا، وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، يعني هذا ربح التجارة أي ربح جديد مع الأصل يلحق بالأصل. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إذا عند أصل المال حال عليه الحول فالزيادة الجديدة الفرع تتبع الأصل، وإلا فمن كماله، لو فرضنا أنه انقطع عنده الحول فمن كمال النصاب، متى كمل النصاب وحال الحول عن النصاب الجديد، فالنصاب الجديد مع الزيادة الجديدة تؤدى الزكاة بعد حولان الحول. قال ومن كان له دين، الدين هو ما ثبت في الذمة، من كان له دين منه ما هو ما ثبت الدين ما ثبت في الذمة، مثل قرض أو ثمن مبيع أو أجرة، اللي هو مثل قرض أو ثمن لمبيع أو أجرة، ثلاث أشياء، أو حق من صداق، حق من صداق اللي هو المهر ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح. شخص من أشخاص له دين على إنسان، وقلنا هذا دين مثل ماذا؟ مثل القرض ومثل ثمن المبيع ومثل الأجرة على شيء، أو حق من صداق اللي هو ما يبذله الرجل للمرأة وسمي صداقة لأنه يدل على الصدق، لما خضب يدل على الصدق لما دفع هذا المال أو سيدفع المال أو غيره، أو غيره من الحقوق الأخرى، كعوض كل امرأة خالعت رجل على مال وقال خلص أنا سأرسل لك هذا المال، وأرسل جناية، جناية من الجنايات وأصبحت فيها الدية والإنسان لم يستلمها بعد، وضمان مثلث مثل التعويضات يحكم له من إلى تعويض 20 مليون دينار ويستلمها يتأخر استلامها، ومثل المقابل لما يأخذ المقابلات والأموال تتأخر لهم، وكذا لو كان المال ضائع، واحد عند مال وكان هذا المال ضائعا أو كان هذا المال مسروق أو كان هذا المال مقصود وسيعود إليه، ما حكم هذا الدين أو الحق من صداق أو غير هذه الأشياء كعوض الخلع وأرسل الجنايات والضمان المثلث على مليك، يعني على شخص غني وليس مماطل، أنت عندك 5 ملايين وجاء شخص ثقة من الثقات وأخذ هذه الملايين، وهذا متى تقول له أرجعها لي يرجعها، وأنت قد زكيت متى قد زكيت في ذي الحجة في العام الماضي ونحن الآن في ذي الحجة وأنت عندك هذه الحقوق، إذا كانت عند مليء ومستحقة فتؤدي زكاتها لأنها بمثابة ماذا؟ بمثابة وديعة، مثل الآن عندي أموال ووضعت الأموال عند المقابل وديعة، لأن هذه الوديعة مثل الشيء الضامن، يعني متى أريدها أخذها، طب على أن يكون مال على أن يكون مليئا وغير منكر ولا جاحد، على مليء وهو القادر على السداد، فهذا حكمه ماذا؟ حكم المال الذي بين يديك أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، شوفها بها عدة أقوال لها العلم عالية على أمه، هو هنا صاحب الكتاب ماذا عنده يقول أدى زكاته إذا قبضه، أمتى يؤدي الزكاة مالته من يقبضه ويؤدي، هل يؤدي لعام واحد أم لعدة أعوام، أنت استغربت عندي 5 ملايين دينار ورقمت حال عند على أموال الحول وإذا زكي أدفعها 5 ملايين لما أدفعها، الراجح من أقوال أهل العلم إذا عند أنت غني وأنت ما أخذ منك عليها الزكاة، عليها الزكاة لأنها بمثابة ماذا؟ بمثابة وديعة، إذا أنت كنت غني ولست منكر وتعطيني إياها، لكن لو فرضت كنت منكر أو مماطل أو لا تؤدي فهذه لا زكاة عليه حتى أستلمها، فإذا استلمتها هنا هل أؤدي زكاتها لسنة واحدة أم لسنوات؟ فقسم العلماء قال للسنوات إذا تأخرت عنده سنوات، وقسم قال لسنة واحدة، واضح؟ وصاحب الكتاب يرى أن اللي هذه الأمور لا يؤدي الإنسان زكاتها إلا متى؟ إلا إذا استلمها، إلا إذا استلمها هي طبعا أي مال لا بد من الحول إلا الأشياء المستثنيات اللي ذكرناها، قاعدة هذه من قواعد الزكاة، لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وأنا ضربت لك المال عند أصل المال في ذي الحجة والعام والأسر إحنا في ذي الحجة لهذا العام، فصاحب الكتاب ماذا يرجح؟ يرجح أنه يؤدي زكاته إلى قبضه، لكن إحنا راجع نفرق بين الدين القوي والدين الضعيف، فالدين القوي تؤدى زكاته حتى ولو لم تستلمه الآن، والدين الضعيف لا تؤدي زكاته إلا إذا استلمته. يعني هذا احنا نقول اذا كان مليء فهذه مثابة وديعة تؤدي زكاته لكل عام، واذا كان هذا الرجل مماطل وامر غير مضمون فيها قولان، منهم من قال لسنوات ومنهم من قال لسنة واحدة، وكلاهما قوي، يعني من قال للسنوات هذا خلص يعني باعتبار له المال عاد فكأنك مر عليك وهو في موجودك، ومنهم من يقول لا نؤديه لسنة واحدة باعتبار أصبح وجوده شبيه بعدمه فلا يؤدي زكاته إلا لعام واحد، ومنهم من قال يستأنف به الحول لا يؤدي زكاته حتى يحول عليه حول، فيها 3 أقوال أهل العلم. ثم قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أنت لو فرضنا العام الماضي عندك 1 مليون دينار وأديت الزكاة، والسنة حاليا عندك 1 مليون دينار لكنك مطلوب 500 ألف، فبحيث عندك 1 مليون دينار في جيبك لكن أنت مطلوب علما للآخرين 500 ألف، هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك؟ فيها قولان أيضا، يعني الأشهر أنه لا زكاة عليه لأنه ليس لديه مال يفي النفاق. وذهب بعض الحنابلة وهو أحد أقوال الإمام الشافعي على أنه تجب عليه الزكاة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل من يجب الصدقات لا يسألهم أعليهم دين أم ليس عليهم دينا. فقال هنا ولا زكاة في مال من عليه دينا ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، يعني باعتبار أموال ظاهرة وباطنة، فالباطنة مثل الذهب والفضة والنقود، والظاهرة مثل الزروع والمواشي والعقارات والمنقولات كالسيارات وغيرها التي تتحول إلى عروض تجارة. ولو كان المال ظاهر، حتى لو عنده مال ظاهر ومطلوب بحيث يستغرق الدين، يعني هو عنده الآن عنده 100 مليون أو أشياء 100 مليون ومطلوب 99 مليون ونص، يعني تكون صاف إلى كم؟ 500,000، فلا تبلغ النصاب. طبعا هذا في العملة العراقية، يعني ربما بعض الناس يسمع هذا الكلام في بلد آخر فيسمع بالملايين، يقول كيف عنده 500,000 ولا زكاة فيها؟ فقال وكفارة كدين، يعني فرضنا عليه الكفارة، وهي الكفارة حق من حقوق من؟ حق من حقوق الله تعالى. فالكفارات هذه أيضا تعتبر حكم الدين، كفارة عليه كدين، لأنها دين لمن؟ دين لله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله حق بالقضاء. فوجود الكفارات على الإنسان هذا أيضا مثل الدين. ثم قال وإن ملك نطابا صغارا، صغار مثل السخلة من الغنم، انعقد حوله حين ملكه، انعقد حوله حين ملكه، يعني قد عندك سنة 40 وحال عليها الحول، هل تدخل فيها الصغار؟ نقول نعم تدخل فيها الصغار، لكن لما تؤدي الزكاة هل يحق لك أن تؤدي الصغيرة؟ الجواب لا. قال عمر اعتدوا عليهم بالسخلة ولا تأخذوها منهم، والرواية في الموطأ وعند البيهقي في السنن الكبرى. فهذا الصغيرة تحسب لكنها بالدفع لا تدفعها، إنما تدفع الوسطى. ثم قال وإن نقص النصاب في بعض الحول، نقص النصاب في بعض الحول، أنت عندك 1,000,000 دينار في العام الماضي وبعد 6 أشهر ذهب النصاب، من متى تحسب؟ تحسب حينما ينقص النصاب وبعد أن ينقص حينما يعود النصاب. نقص في رمضان وعاد في شوال، فمتى تجب عليك الزكاة في العام القادم؟ في شوال. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه، يعني لو فرض أنه لو باع النصاب في أثناء الحول فإنه لا زكاة عليه، يعني شخص من الأشخاص عنده 40 من الغنم وباع هذه الشياة، طبعا إذا باعها يعني لا زكاة عليه لأن ملكه قد زال عنهم، لكن ماذا يجب عليه؟ المال، وهذا المال يحسب مع ماذا؟ مع المال الذي عنده، لكن لا يزكيها كزكاة ماذا؟ كزكاة شياة. فقال هنا وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، عنده 40 من الشياة في رمضان، في ذي القعدة العام الماضي، في ذي الحجة العام الماضي عنده 40 من الشياة، وحينما جاء ذي القعدة لهذا العام أبدلها بماذا؟ أبدلها بالإبل، أبدلها بأربع من الإبل أو بخمس مثلا، يعني بغير جنسه، ليس فارا من الزكاة. والآن حال الحول، يعني جاء الحول على بدايتها، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه فيها إلا إذا كان فارا من الزكاة، يعني احتال فيها لو فر من الزكاة فهنا يعامل على ماذا؟ على خلاف قصده. قال هنا وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، يعني أبدل الغنم بالبقر أو أبدله بالإبل، لا فرارا من الزكاة، إذا فعله فرارا من الزكاة أخذت منه الزكاة. انقطع الحول لماذا؟ لفقدان الشرط وهو ملك النصاب، فقدان الشرط اللي هو ملك النصاب. ثم قال هنا وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، فعند فرضنا أبدله بنفس الجنس، عنده غنم وبدلها إلى الغنم أو عند بعراه لا سنام واحد قد لها البعران لا سنامين، فإن حول البدل حول المبدل منه، لأن هنا البدل يأخذ حكم المبدل منه يبقى الحول الثالث. ثم قال وتجب الزكاة في عين المال أي من نفس المال،